هذا ثقة. نعم، هذا هو أسماء المحكم. قال رحمه الله تعالى: أسماء الحكم الفزاري، وقيل السلمي أبو حسان الكوفي، قام بني خالد وبعد له. قال عنه علي بن ربيعة الوالدي بحديث: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني. إذا حدثني أحد من أصحابه استحببت الحديث. قال الإنجليزي كوفي تابعي ثقة. قال البخاري: لم يروى عنه إلا هذا الحديث. وحديث آخر لم يتابع عليه، قد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم عن بعض، ولم يحلف بعضهم بعضا. قال الإنجليزي: هذا لا يصح في صحة الحديث، لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح، على أن له متابعا. على كل ما قاله المزي ليس سبيلا. الإمام البخاري يتكلم على هذا الحديث، يقول إن أسماء بن الحكم الفزاري يروي عنه عن علي أنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا نفعني الله به أو نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني أحد من أصحابي استحببته. هكذا يروي أسماء بن الحكم الفزاري عن علي. فالبخاري يقول: هو لم يعرف إلا بهذا الحديث، وحديث كثير الصحابة كانوا يروون عن بعضهم البعض بدون استحلاف، ولم يتابع على هذا. فالمجلسي ما يشترط أن يتابع، ما كل ما يشترط الحديث صحيح دائما أن يتابع. أولا كلام المجلسي هذا مكانه وموضعه إذا كان المنفرد ثقة. إذا كان المنفرد ثقة نقول حديث صحيح ولا يشترط أن يتابع على حديثه، حديث صحيح لذاته. إنما نحن نشترط المتابعة إذا كان فيه ضعف، أما إذا كان ثقة فلا. هذا كلام المجلس، هذا موضوعه وهذا محله. تعالوا ننظر، هذا رجل يقول فيه البخاري لا يتابع على حديث ولا يعرف إلا بحديث واحد، وروى شيئا يخالف ما هو معتاد ومشهور أنهم يروون عن بعضهم البعض بدون استحلاف. هل يقال في مثل هذا يعني كلمة لا يتابع عليه هذه في غير موضعها ولا يشترط المتابعة في حديث ثقات؟ هذا غير صحيح. ها، البخاري غمز، وغمز البخاري مقدم على يعني تقوية المجلس للرجل. وغمز البخاري يتكلم رجل ما يعرف إلا بحديث واحد، والحديث الذي يعرفه خلاف ما هو معتاد عن الناس. استحلاف هذا من يعني كم حديثا جاء فيه الاستحلاف؟ كم حديثا جاء فيه التثبت من رواية الثقة؟ والمسائل التي فيها تثبت من رواية الثقة كانت من رواية الثقات. عندما يعني طلب عمر من أبي موسى الأشعري في باب الاستئذان شاهدا، الأصل أن أبو موسى تقعد ومع ذلك تثبت منه. فحتى كلام المجزي لا يتنزل لو أراد أن يستدل بمثل هذا، لأن المجزي كلامه على أنه أن الثقة ما يحتاج إلى متابع. فلماذا يحتاج إلى متابع مع أبي موسى؟ هذه مواضع يحتاج إليه فيها. أما رجل ما بلغ هذه المنزلة أتى بحديث فيه مخالفة ويقول البخاري، ومن مثل البخاري عندما يقول لم يتابع عليه، نقول له ما يشترط المتابعة في حديث ثقة؟ هذا غير صحيح. فهم لكن هنتكلم على وجه الرد، هذا الرد غير صحيح. وبعدين وجه المتابعة يتسلم بالمتابعة يسلم أو لا يسلم مثلا ثانية. لكن ابتداء ما يقال هذا، ما يرد كلام العلماء بمثل هذا القول. نعم. اقرأ لي كلام البخاري. كلام البخاري كلام عالم ناقد. قال البخاري لم يروى عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الظاهر قول لم يتابع عليه يعني بهذا الحديث، لم يروى عنه هذا إلا هذا الحديث وهو حديث آخر، وقول لم يتابع عليه كأنه يعني الحديث الذي بين أيدينا. يظهر كذا لأن لم يتابع عليه رد المزي هو في نزل هذا، نزل إثبات هذا الحديث، رد المزي يدل على أنه فهم أن الضمير على الحديث هذا. نعم. قال وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم عن بعض ولم يحدث بعضهم بعضا. قال المزي هذا لا يحدث بصحة الحديث لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح. هذا كلام صحيح، لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح. إذن كل هذه نستطيع أن نقول هو شرط في صحة بعض الحديث الصحيح، هو شرط في صحة البعض وليس شرطا في صحة الكل. هذا كلام صحيح بذاته، لكن ما يرد به على البخاري. وعندما يقول مثلا ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح، هل سلم لك البخاري أن هذا الحديث صحيح أصلا عشان نقول المتابعة ليس شرطا فيه؟ ما سلم لك أصلا. نعم. قال المزي هذا لا يصح بصحة الحديث لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح على أن له متابعا. قال سليمان بن يزيد الشعبي عن المقصودي عن هناك من يفعل في هذه المتابعات في الله يذكره من كلام العلماء من يفعل، يعني ما سلم المزي بهذه المتابعات ما صحيح. اعرف ان هذا ان فيه من طعن في المتابعات هذه. نعم. قال على ان له متابعا رواه سليمان بن يزيد الكعبي عن المقبوري عن ابي هريره عن علي، ورواه عبد الله بن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن جده عن علي، ورواه داود بن هران الدباء عن عمر بن يزيد عن ابي اسحاق عن عبد الخير عن علي، ولم يذكروا قصه الاستحلاف، والاستحلاف ليس بمنكر بالاحتياط. إذن عندما ذكروا أصل الحديث ولم يذكروا قصة الاستحلاف هذه مصيبة أخرى، هذا ما يؤدي ما يدل على أن الحديث أيضا مصيبة الاستحلاف فيها النكارة. وهو واضح من كلام البخاري أن المستنكر الاستحلاف، لأن أصحاب قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض لكن يحل بعضهم بعض، وهو إلا هذا الحرف من هذا الحديث. نعم. قال الحافظ رحمه الله قلت والمتابعات التي ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئا. نعم نعم. لأنها ضعيفة جدا. الحمد لله. ولعل البخاري إنما أراد بعدم المتابعة الاستحلاف. أو الحديث الآخر الذي أشار إليه. احتمل الكلام، لأنه واضح من كلام المزي أنه صب الكلام على الحديث الباب. نعم. قال البزاع. لكن شوف نقد الأئمة الأوائل يعني كالمسمار في الساد ليس هينا. ليس من السهل أن تأتي بكلام الأئمة الأوائل ترده. نعم. قال البزار أسماء مجهول. وقال آه شوف واحد مجهول وهنا يبدأ. هو أصلا قليل حديث ما على حديث واحد. قلة الحديث سبب أو حديثان قلة سبب في حكم الجهالة لكثير من الرواة، وإن كان أحيانا قد يكون المقل معروفا. نعم. وقال موسى بن هارون ليس بمجهول لأنه روى عنه علي بن ربيعة وقتيل بن ربيع، وعلي بن ربيعة قد سمع من علي، فلولا أن أسماء بن الحكم عنده مرضي ما أدخله بينه وبينه في هذا الحديث. وهذا الحديث جيد الإسناد وقليل البخاري في إنكار الاستحلاف. فقال قد سمع علي من عمر فلم يستحلفه. قال الحافظ قلت وجاءت عنه رواية عن المقداد وأخرى عن عمار ورواية عن فاطمة الزهراء رضي الله عنه، وليس في شيء من طرقه أنه استحلفهم. الأئمة الأوائل الحفاظ يعرفون حديث علي وكم روى عن الصحابة وكم روى عن غيرهم، وإذا من اللي رأى عنه الاستحلاف ومن الذي لم يرى عنه الاستحلاف. سبحان الله، هؤلاء أتاهم الله يعني كأنهم خلقوا للحديث يا أخوان، خلقوا للحديث. نعم، ايه لين يرفع الجهل عليه، ما هو الجهل جهالة العين يعني، لا بد من العدالة. لما استدل على عدالته برواية التلميذ عنه بنزول مع إن كان العلو، هذا أيضا كلام ليس على إطلاقه. وما حاله؟ نعم. قال وقال ابن حبان في اللقاء يخطئ، فأخرج له هذا الحديث في صحيحه، وهذا عجيب لأنه لا حكم بأنه يخطئ، وجزم البخاري بأنه لم يروي غير حديثين. يخرج من كلامهما أن أحد الحديثين خطأ، ويلزم من تصحيحه أحدهما انحصار الخطأ في الثاني. وقد ذكر البخاري أن الحديث الثاني تفرد به عثمان بن المغيرة عن حبيب بن ربيعة عن أسماء، وقال إن عثمان يعني حديث ثاني. نعم، الحديث الثاني من طريق رجل منكر، وهذا الحديث الذي معه. نعم. قال وذكره ابن الجارود في الضعفاء، وذكر يعقوب بن شيبة أن شعبة رواه عن علي بن ربيع قال عن أسماء أو ابن أسماء. شعبة معروف يخطئ في الأسماء ويشك فيها. نعم. وذكر أن الشك فيه من شعبة. حمك الله. وأما البزار فرواه من طريق شعبة، وقال فيه عن أسماء أو أبي أسماء، وقال لا يعلم شك فيه غير شعبة. وقال ابن عزيز هو حديث حسن. وقال مسلم في المنى أبو حسان أسماء بن طاردة الفتاري سمع عليا فرى عنه علي بن ربيعة صداقات. وقد فرق البخاري بين أسماء بن الحكم الفتاري وبين أسماء بن طاردة وهو الصواب. هذا ما له إلا حديث واحد في هذه النكارة، من حد يوثقه؟ مثل كلام موسى بن هارون الحمال لما قال فيه من رواية علي بن ربيعة الوالد عنه بنزول، هذا يرفعه العزة؟ قال فيه ثقة. ابن حبان قال يخطئ، مش حكم عليه الحاف. لا لا لا لا، ما يحتج به يعني، هو في مثل هذا يكون مقبول. ها؟ وهو نفسه لما تكلم هنا في ابن حبان قال عجيب كيف يقول يدخل في الثقات ويقول يخطئ، ولما لا إلا حديث واحد وأخطأ فيه إيش حد لقي؟ لا لا، أنزله. يقال لين. نعم خذ. نعم. هذا حديث ثاني، هذا في الحديث الثاني يقول عثمان هذا الذي يعني حديثان احدهما اخطا فيه والثاني لا يصح اليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اسمع ابن عبيد استعن الله. أحيانا نستفيد من كلمة هو أكبر منه مجرد الذكر التاريخي، ومسألة تصل بالإسناد الوصل والانقطاع، وأحيانا نستفيد فائدة أخرى وهي علو مكانته، فإن العادة ما جرت أن الكبير يروي عن الصغير، فرواية الكبير عن الصغير تكون لاشتهار الصغير ولمكانته إلى غير ذلك. هذه الكلمة تحتمل هذا وذاك أو هذا أو ذاك. نعم، قال أحمد هو من الفصحاء. ما شاء الله، هذا هذه ممكن تقول معنى الأول، معنى الذي ذكرناه أنه يعني كبير في يستحق أن يروى عنه الكبير، هو من الرفعاء. ما شاء الله. نعم. وقال ابن معين ثقة، وقال ابن حبان ثقة كان مصروعا. وفي مشهور علماء الأمصار قال كان من المتقنين، وقال كان من ثقات أهل البصرة ومتقنيهم. وعدة، شو نستفيد من قوله كان مكفوفا؟ شو فدنا؟ ها؟ ليش؟ العيش؟ لا لا لا، ظهر مسألة يعني البصر. فمن كان أعمى فوق يحب؟ تتصل أيضا بمسألة الكتاب، يعني إذا روى رجل عنه قال كتب، فننظر إذا كان قد ولد أعمى فلا بد أن يذكر الواسطة التي كتبت، وهل هي واسطة ثقة أم لا، لأن الأعمى ما يكتب. أما إذا كان العمى قد طرأ عليه فمحتمل أنه كتبه في زمن صحته واستقامته. قال ثقة متقن أو ثقة بس؟ ما أقول هم ذكرش ما كلام من حبان في المشاهير، مشهير علماء الأمصار. إسماعيل بن أبان فضل. قال إسماعيل بن أبان الوراء عندما يقول روى عنه البخاري وروى له أبو داود والترمذي بواسطة وأحمد بن حنبل ويحيى إلى قنا أحمد ويحيى ومن بعدهما روى بواسطة، فلماذا خص الترمذي أبو داود فقط؟ هذا يدلكم على أن العلماء إذا قالوا فلان روى عن فلان وروى عنه فلان فالأصل في ذلك الاتصال عند قائل ذلك، ولو كان هناك انقطاع لبين، لأننا نراهم يقول روى عن فلان عنه بواسطة وروى عنه مرسلا وروى عنه وقيل لم يسمع منه، فدل على أنهم عند الإطلاق الأصل السماع. نعم. قال وعن المقالي وروى له بواسطة وعن ابن حنبل ويحيى بن معين وابو خيثمة وعثمان بن ابي شيبة وعباس بن زكريا بن دينار والدائري وابو النعمان وابو حاتم. ما شاء الله رجال، يعني ذكرهم يعني يملا الصدر والنحر. نعم. وابو النعمان وابو حاتم والزهري ويعقوب بن شيبة وجماعة من اخرهم اسماعيل آخر من روى عنه، هذا يفيدنا في مسألة تتصل بالاتصال، حول هذا اتصال الحديث وانقطاع، قد يأتي ناس أكبر منها من آخر من روى عنه، نفهم أنه نعم. قال أحمد بن حنبل وأحمد بن منصور ومهدي يعني أراد أن يفصل بين أو أن يفصل بين هذا وذاك. إسماعيل بن أبان كلاهما إسماعيل بن أبان الشركان في الاسم واسم الأب، لكن هذا وراق وهذا غنوي. نعم. وهذا لا شك لا يخلو المقام من علم، أنه لو قال إسماعيل بن أبان الوراق الثقة، ويعني إسماعيل بن أبان الوراق ثقة وسكت، ربما يأتي رجل آخر في إسناد فاقد على إسماعيل بن أبان دون الوراق ودون الغنوي فيظن ذاك الثقة، فلا نشير لك أن هذا الاسم يشترك فيه رجلان أحدهما ثقة والآخر كذاب، من أجل أن تنتبه إذا وقفت على إسناد فيه الاسم بدون تمييز تبحث. نعم. وقال ابن مجاهد اسمع ابن الرضا كان نائما عن الحق. هو باعتبار انه كوفي، وابو اسحاق يقول هذا على اهل الكوفة. ابو اسحاق الجزجاني السعدي يقول مائل وزائر وجائر وغير ذلك في من يعني ابتلي ببدعة اهل الكوفة. نعم يقول لكن شوف العدل كان مائلا عن الحق ولم يكن مفلد في الحديث، يعني هو يزكي من ناحية الحديث، وقول لم يكن مفلد لا يقول ان احد نفى عنه الكذب ولم يثبت له الصدق، لا هذه كلمة الاصل فيها انه يمدح بها الا ان يظهر دليل يدل على انه اراد الكلمة من هذا المعنى ولم يرد المعنى المعروف المشهور، يعني فتحدثنا فلان هو غير كذوب، معناه هو صدوق، مش معناه انه غير كذوب لكنه يعني يكذب، ما هو كذوب يعني مكثر في الكذب لكنه يكذب، هذا تلبس على الناس اذا، او حدثنا فلان وهو غير كذب لكنه متروك لا قيمة روايته ولا يسد برأيه، ايش يقول هذه كلمة غير كذب يلبس علينا؟ فالاصل فيها المدح. من الذي قال حدثنا البراء وكان غير كذب؟ نعم نعم طب. قال وقال ابن مجاهد اسمع ابن الرضا كان نائما عن الحق ولم يكن ينطق بالحديث. قال ابن عبيد جعلنا عليه الكوفيون من التشيخ، واما الصدق فهو صدوق في الروايه. انظر كيف فهم ابن عبيد ان كلمه لم يكن ينطق بالحديث المدح، قال واما الصدق فهو صدوق في الروايه. نعم قرنا عبد الله الشخير مطرق الصمت بارك الله فيك. ما نسمع ان البراء غير كذوب لكن الله اعلم صدوق ام لا، ما اراد هذه الكلمه هذا ابدا، اراد المدح الرفيع. نعم قال الحافظ رحمه الله قلت وقال البزار وانما كان عيبه مشركا. وكذلك كلمه لا باس به نفي للباس نفي للمكروه، ما فيها على هذا ما فيش فيها مدح، اذا نقص من قيل به لا باس به. نعم قال الحافظ رحمه الله قلت وقال البزار وانما كان عيبه شده من تشيعه لا على انه عيب عليه في السماع. يعني قول عيب عليه في السماع انه لم يدعي السماع من احد ولم يسمع منه، لم يجرب عليه ابدا انه قال سمعت ولم يسمع، اما التشيع فنسال الله العافيه. هذا يدلكم على ان البدعه اذا دخلت في البلد كالنار في الهشيم قل ما يسلم منها، نسال الله السلامه. البدعه يا اخوان لها تاثير على البلدان، تاثير على جموع الناس وقبائلهم وشعوبهم، نسأل الله العافية. دخلت بدعة تشيع في الكوفة قل ما أسلم منها واحد، قل ما سلم منها. دخلت بدعة في القدر وكذلك أيضا النصب في البصرة سلم منها القليل. هكذا البدعة إذا دخلت الديار والعياذ بالله ترخي عليها يعني ظلامها ظلامها، نسأل الله العافية. أما السنة إذا دخلت لا موت عليها الكبير وينشا عليها الصغير، والرجال والنساء يستفيدون في هذا الباب خير عظيم. اما البدعه اذا دخلت في مكان والعياذ بالله ياتي الجيل تلي الجيل. اذا كان امر مثلا على الديار التي هي ديار الرفض او التشيع وانظر الى القبور واشعر كم زنت البدعه على الذين هم في المقابر، الاموات الذين ماتوا على هذه البدعه كم زنت عليهم هذه البدعه، وكم زنى علي على هؤلاء الاموات سدنت هذه البدع وحماتها ومزخرفيها للناس والدعاة اليها. تمر على الديار ديار السنة تعرف كم رحم الله بالسنة هؤلاء الاموات. اما الحي في مجال يسع في مجال يعني يذكر في مجال تقول له قال الله وقال الرسول قد يتراجع، اما الذي مات واريته بالتراب ايش تقول فيه؟ مات على هذه البدع لقي الله بها، كم زنت البدع وكم زنى اهلها وحملتها الدعاه اليها على هؤلاء الاموات. كذلك ايضا عندما تمر على يعني عندما كنت في بريطانيا امر على قال هذه مقبره نصارى هذه مقبره مسلمين، مع ان كلمه مسلمين هناك ما تعنيش السنه، قد يكون الرجل يعني على دين لا يعلم به الا الله عز وجل ولكن الناس مسلم، لكن مثل ما مسد أحمد لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبور المسلمين فقال على قبور المشركين فقال أما هؤلاء فقد فاتهم خير كثير قد فاتهم خير كثير ومر على قبور المسلمين وأما هؤلاء فقد يعني وفقوا لخير كثير أو حصلوا خيرا كثيرا. نعم يا أخوان نعم نسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يجعلنا من أهلها أحياء وأموات. نعم تفضل. إذا يعني ممكن يختلف العالم مع العالم ينقل كلام فلان يزكي لكن أنا لا أزكي ما فيها شيء هذه ولا فيها طعن ولا فيها شيء. أحمد يثني عليها ما أنا لا أراه كذلك أراه ليس بالقول. نعم. وقال المجاهدين الاستقام قال عثمان بن ابي شيبه ما عز وابان الوراق ثقه صحيح الحديث قيل له فان عز بن ابان عندنا غير محمود فقال كان هنا اسم عز اخر وقال له ابن ابان غير الوراق وكان كذابا. هذا الغنوي كما مر بنا. نعم هذا مثل عمل لبس يقع. نعم. وقال أبو أحمد الحاكم ثقة قوم حبان بن ثقة وقال ابن المديني لا بأس به وأما الغلوي فكتبت عنه وتركته وضاعفه جدا. وقال جعفر بن محمد بن شاكر الطاهر حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق أبو إسحاق الكوفي وكان ثقة. على كل من حاكم لما قال أبرقتني ان احمد اثني عليه وهو عندي ليس بالقوي سأله الحاكم عندي في الحاشية عندي من الزيادات التي ضفناها هنا قال لما سأله الحاكم قال من هذا المذهب يعني من قبل مذهب التشيع قال المذهب غيره اي في الحديث فان احاديثه ليست بالصافية يعني فيها شيء من النكارة وفيها ليست بالصافية. هذا يدلنا على أن عبد الرقطني ليس بشيعي لما سأله حتى الحاكم نفسه لما سأله وأيضا الحاكم متكلم فيه من ناحية التشيع هذا الموضع فيه يدافع به عن الحاكم أيضا لمن يحاول أن يجمع كلام الأئمة فيه فإن المذهب يعني هو ليس بقول من أجل المذهب لو كان يعني الحاكم يرى أن التشيع هو المذهب الصحيح فلما يقول هذه الكلمة والدار خذ نفسه كل مذهب غير إلا أن عنده كلاما لابن معين أيضا يوضح اسم عدم الصفاء في حديثه قال ليس بي بأس كان صديقا لي هذا في سؤالات ابن معين عن ابن معين ليس بي بأس كان صديقا لي ما كتبت عنه شيئا قط وكان يحدث عن شيوخ ضعفاء وكان يحدث عن شيوخ ضعفاء فربما أن عدم الصفاء بسبب الشيوخ الذين روى عنهم هذا يدل على أنه ممن لا ينتقي فهذا أيضا إذا لم يكن موجودا يضم إلى الكلام الذي في الإتحاد هذا هذه الترجمة أيضا تضم إن لم تكن موجودة لكن على كل حال في اعتذار عن الأخطاء أو المناكير التي في حديثه أنها ليست من قبل إنما من الشيوخ فإنه لا ينتقي في شيوخه وعلى ذلك فالرجل يقال فيه ثقة ويطلق القول فيه وأما من قال ليس بقوة أو كذا فعندنا تصريح أنه ليس من قبل ضعفه إنما من قبل شيوخ إيش قاله للتشيع فهم معه ممكن أما الدرقطني فيه يعني دفاع عنه قوي في أنه ليس شيعيا الدرقطني برغتني يمدح العقيدة السلفية وسلفي المعتقد ليس بشيء ممكن الحاكم الحاكم فيه فيه شيء قد يقول مثلا يذم الغلو أو الرفض أو كذا إلى هنا بارك الله. نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى مر بنا الوراق في الثقة، وهذا الغنم الذي يقول عليه كذاب. نعم. قال وعن عمر بن سعيد الجوهري وأحمد بن وليد الزحام وسيلان الدارقطني وأحمد بن عبيد بن ناصر وإسحاق بن إبراهيم البغوي وقتيبة بن عطر وجماعة. قال البخاري مسروق تركه أحمد والناس. وقال أبو زرعة وأبو حاتم ترك حديث. إذن في فرق بين تركه أحمد، إيش الفرق؟ أو عند القول على الأقل أنه حكمه وراء أنه متروك، سواء عنده أو عند غيره أم لا، لكن هو ابتداء داخل دخولا أوليا، وهذا حكم منه ونقد، نقد وحكم، بخلاف تركه أحمد فهو نقل. قد يقول تركه أحمد ولا يسلم بتركه، هو متروك تركه أحمد والناس، دليل على أن الأئمة أيضا يأخذ بعضهم عن بعض. فلما رأى أحمد الناس تركه قال هو متروك. نعم. وقد يكون ايضا معناه اني اراه متروكا وادعم قولي واقوي باني مسبوق بهذا الحكم فقد تركه احمد والناس، هذا وده كله له يعني وارد. نعم. هذا يدلنا على ان الرجل يستفيد ممن قبله، وعلى ان الرجل يعني يستجزئ بمن سبقه ويرى ان حكم من سبقه ونقله في مثل هذه المواضع تقوية لشأنه في الحكم. من الإنسان ينفرد بنفسه؟ لا يستفيد ولا يستشهد، لا يستفيد ممن سبقه ولا يستشهد بهم. هذه يعني يقول لك يعني استقلالية، إيش الاستقلالية؟ هذه في العلم استقلالية، هذه أنانية، وفي النهاية تفقد صاحبها، وفي النهاية تفقد صاحبها. لا يزال المتأخر يستفيد من المتقدم ويستشهد بالمتقدم، لا يزال المتأخر هكذا. أن أخي المتأخر لا يبالي بالمتقدم ولا يرفع به رأسا ولا يأخذ عنه ولا يستفيد منه، هذا جاهل، هذا جاهل. نعم. وقال أبو زرعة وأبو حاتم ترك حديثه. قال ابن الجزاحي ظهر منه على الكذب. قال النسائي ليس بثقة، يعني وقف منه على الكذب، ظهر منه على الكذب، وقف منه، وقف عليه ويكذب، ووقفوا مثلا على كتبه فوجدوها تكذب، او حققوه في مسألة من المسائل ورعوه مراوغا كذابا في مجلس من المجالس او كتبه تدل على ذلك، كل هذا يعني كلمة ظهر منه على الكذب، اي وقف منه على الكذب. وقد يكون الوقوف هذا من كتاب، وقد يكون الوقوف من مجالس. نعم. قال الحافظ رحمه الله قلت وقال عنه كتبنا عنه عن هشام بن عروة ثم روى احاديث موضوعة عن فطر وغيره فتركناه. اذا ابتداء كنا نحسن به الظن فكتبنا عنه، لكن لما اتى لنا بروايات مستبعده، هذا عند المحدثين لها معنى، احاديث موضوعه عن فطر وغيره، فطر مثله وان كان فيه كلام فطر، لكن مثله لا يحتمل الوضع ولا يتحمل عوده الوضع، وعلمنا ان هذه منه. يعني فطر وان كان فطر تكلم فيه بالتدليس وفطر تكلم فيه بشيء يسر، لكن ما يصل الى انه يروي الموضوعات، ان يكون الوضع منه، ان يكون الوضع منه. احمد يقول كنا نحسن به الظن كتبنا عنه، ويحتمل انهم ايضا وروا عنه، يحتمل. وهذا الذي يجعلنا نقول يعني مجرد انفراد الرجل الذي يروي عن الثقة والذي يتحرف الرواية لا يروي الا عن ثقة، ليس هذا دليلا على انه اذا انفرد عن الرجل يكون توثيقا منه، لانه محتمل انه روى عنه قبل ان يعرف حقيقته، محتمل هذا. على كل ما يقول كنا قد كتبنا عنه بعض الاحاديث ثم رأيناه يروى عن فطر وغير احاديث موضوعة فتركناه، هذا يدل على انهم اتهموه بها، تركناه لان العهدة عليه. نعم. وإلا هل مجرد رواية للحديث الموضوع عن الرجل تكون سببا في ترك الرجل؟ ليس ذلك دليلا. لكن اذا كان رواية الحديث الموضوع عن الثقة، من تحمل، من تحمل يعني حمل هذا الحديث؟ تحمله من؟ تحمله الثقة مثل لا يحتمل هذا، وهذه الاحاديث الموضوعة سائل الاحاديث، وروايات لا تجد هذه الرواية، اذا ترجع بها على هذا الذي رواها عنه. نعم. هذا يوضح لك الكلمة السابقة، كان يضع الحديث على الثقات مثل ما روى الموضوعات عن فطر وغير. نعم. وقال ابن ابي خيثمة عن ابن معين يعني معناه ان وضعها يعني اختلقها افتراها من عند نفسه مما عملت اذا لم تكن. الكذاب الكذاب قد يروي حديث الناس، يعني هل يشترط في الكذاب ان يضع؟ لا، لكن الوضع يفتري ويختلق ويأفك، يأتي بالإفك من عند نفسه هذا الوضع. اما الكذاب قد يكون كذبا فقط، قد يكون راويا فقط. نعم. قال وقال مسلم والنسائي والحميدي والباقمي والسعدي والبزار معروف الحديث. ما احد قال فيه قولا لا حول ولا قوة الا بالله. نعوذ بالله اذا اجتمعت الالسنة على الشر يا اخوة، نعوذ بالله اذا اجتمعت الالسنة على الثناء السيء، نعوذ بالله. نعم. وقال العلمي ضعيف عن ربه ولم اكتب عنه شيئا. قال الحاكم ابو احمد ذاهب الحديث. قال ابو داود كان كذابا حكاه ابن عزيز. وقال المقيم قدم بغداد، يعني حكى هذا القول عن ابي داود. وقال المقيم قدم بغداد وحدث بها احاديث تبين للناس كذبه فيها فتجنبوا السماع منه وقطعوا الرواية عنه. الله أخوانا نستر علينا، بعض الناس مبتلى ومع ذلك لا زال يرحل ويروح للبلاد ويحدث ويفضح نفسه أكثر وأكثر، يعني ما جلس في بلده وكفى الناس شره، لا روح بغداد يحدث. هذا ليش؟ لأن له شبائب ونظائر في بغداد أيضا، له ناس الذين يعجبهم كلامه من أهل الأهواء من صوفية من مخرفين من كذا، وأولئك قد يكون مبدلا عندهم. فلعل في هذا المجلس لما قالوا ان يعني اسماعيل ابن ابان الغنوي قادم الى بغداد واحد ما يعرف من المحدثين حاله فراح يحضر، حضر المجلس فسمع المصائب، سمع الكلام تتلى عليه، فعند ذلك قاموا بالقدم بغداد فحدث كذا كذا فاطرح الناس حديثه وتجنب السماع منه. نعوذ بالله نعوذ بالله. ايش حكم يا مهند في هذا الرجل؟ ها؟ اقل شيء انه كذاب، وايش اكبر شيء؟ يعني انت مهند صحيح يعني قد ايش قال زي الحافظ مطروقة ايش؟ ها؟ مطروقة يعني اقوى اكثر اقوال فيه بالترك. ايه يكون ضعيفا جدا. ما يشترط. لا. يكون ضعيفا جدا. لكن اذا حمل مساره لك ان تقول هذا الوضع تقول باطل او غير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ما علم ابراهيم بن بسام البغدادي ابو ابراهيم الترجماني ومدى الاخراج المثالي له. قال عنه محمد بن سام والدارمي وعبد الله بن احمد وزكريا السيسي وطارق بن محمد وابو يعلى وابو زرعه وموسى بن اسحاق وابن ابي قيثمه وجماعه من اخرهم احمد بن حسن بن عبد الجبار الصوفي والبغوي وغيرهم. قال احمد وابن معين وعبد داود والنسائي ليس به ذلك. ما شاء الله. نعم نعم. وقال بصير وموسى بن هارون وبصير بن معمر والسران مات سنه 236 زاد حسين وكان صاحب سنه صاحبه وكان صاحب سنة وفضل وخير كثير. قال الحافظ رحمه الله: قلت وقال عبد الله بن احمد انتقى عليه ابي احاديث وذهب. ايش معنى انتقى عليه؟ اي انه ذهب اليه واخذ اصوله وانتقى منها بعض الاحاديث وسمح له بذلك. واذا سمح المحدث لتلميذه او لمن ياتي اليه ان ينتقي من بعض حديثه فهذا دليل على الانصاف والدين. سماح المحدث للمحدث ان ينتخب عليه وان ينتقي من بعض احاديث من حديثه بعضه هذا يدل على يعني دينه وورعه، لان النفس جرت على انك اما ان تاخذ كتابي كله او ما تتركه كله. ايش يعني بعضها تاخذه وبعضها لا تاخذه؟ لان ايش معنى الذي ينتقي؟ فينتقي العوالي وينتقي الاحاديث المشهور التي فيها فوائد لا توجد عند الاخرين، فينتقي اشياء دون اشياء. فاذا كان سينتقي هذه الاشياء فهو حكم منه على ان ما تركه اما انه ليس اهلا لان يكتب، واما انه مثلا عنده يسد مسده او نحو ذلك. فالنفس يكون فيها شيء عندما تاخذ كلام، انا تكلمت لك بكلام فاخذت بعضه وتركت بعضه، يقع في النفس. لكن من كان عنده دين وراء يعرف فضل الائمه، ويعرف ان مثل احمد اذا احتاج الى حديثه فاحمد ليس بطالب صغير، احمد عنده علم اكثر من هذا الذي سينتقى عليه. فما الفائده انه يلزمه ان ياخذ كل ما عنده، ياخذه على الوجه وان ياخذه فردا لا ينتقل او لا ينتقي؟ فابتداء هذا يدل على الدين والورع. وكذلك ايضا يعاب في الرجل ان ينتخب قبل ان يتمكن، قبل ان يكون واسع الحصيله واسع العلم وقويا في هذا الباب. فاذا انتخب من بدايه امره ما بعرف ايش ياخذ وايش يخلي، وليس عنده معيار على ميزان يعرف به هذا الحديث الذي يؤخذ وذاك الحديث الذي يترك. فعلى اجر ذلك ربما يضيع احاديث مهمه ويتشبث باحاديث موجود ما يسد مسده وزياده. لا ينتخب الا الائمه الكبار. ولذلك اذا قالوا كتبنا عن فلان بانتخاب فلان، اي جعلنا فلان ينتخب لنا من حديث فلان والاحاديث التي انتخبها وانتقاها كتبناها، هذا يدل على مدح لمن؟ للمنتخب. للمنتخب هذا مدح عظيم له، لا سيما اذا كان الكاتب من الائمه. فان يقول يحيى بن معين كتبنا عن فلان بانتخاب احمد بن حنبل، يعني كون يحيى بن معين يقدم يحيى احمد ليرى له ما يحتاج اليه وما لا يحتاج، اي منزله بعد هذه؟ فالانتقاء له معنى عند المحدثين. قال عبد الله بن احمد انتقى عليه هذه احاديث وذهب وانا معه فقراها عليه، لانه يعني بعد ما ينتقي هو يمكنه من وسيله، يقول له خذ. احيانا من وسيله احيانا من فرع منسوخ على الاصل، اما الاصل فهو في يعني حفظ المكين ما يمكنه لاي احد. واحيانا اذا كان طويلات فاذا كان الكتاب رجع في اي شيء من التغيير يقابله بما يحفظ، واذا كان يثق بالشخص الذي يسلم له كتابه كثر كلام كثير وتفصيلات كثيره قد تكلمنا عنها في شفاء العليل. نعم. ابو حاتم فيه تشدد تعنت، قال فيه شيخ نزل من قبره، الشيخ معناه انه يعني لا يحتج به. نعم. وقال المقال الثقه وذكره ابن حبان في الثقه. ايش وجه المدح بان احمد بن حنبل انتقى بعض حديث؟ معنى ذلك ان عنده فوائد لا توجد عند احمد، هذا معنى وجه المدح بهذا الكلام، ان عنده فوائد عدها احمد فائده وغريبه عليه في جمله حديث، وهذا في المدح لا شك. لكن لا يلزم من ذلك ان يكون المدح مطلقا، فرب رجل قليل العلم عنده معلومه لا توجد عند رجل كثير العلم. لكن الذي عرف بالرغبة في العلم والجد والاجتهاد يأخذ من كل أحد، يأخذ من هو مثله ومن هو دونه ومن هو فوقه ومن هو يعني عدو له ومن هو صديق له، طالب العلم يأخذ العلم عن كل أحد. نعم. قال ابن قانع من الثقة أكثر الأقوال فيه لا بأس به وهو أعدل أعدل من غيره. نعم لا بأس به. طيب إذن إلى هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. من فضلك بقلب الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ما علم ابراهيم بن احمر بن حسن الغزالي ابو معمر القنطريعي الهروي نذير بغداد، ومدى الاخراج البخاري له ومسلم وابي داود والنسائي. قال عن البخاري ومسلم وعن داود وروى له النسائي بواسطه ابي بكر بن المرمدي وزكريا السجدي، وروى عنه ايضا صاعقه وبقي بن مخلد والزهري وعبد الله بن احمد وابراهيم. صاعقه هذا سمي بذلك لماذا؟ شده حفظه. نعم. قال ابو زرعه وابو حازم وخالد بن محمد وحسين بن قتاده وعباس الدوري وابو يعلى وغيرهم. قال ابن سعد: صاحب سنن وفضل وخير وهو ثقه سد. وقال عبيد بن سعيد: كان ابو معمر بن قتاده من شده ابداله بالسنه يقول: لو تكلمت رحمتي لقالت انها سنيه. قال فوجد بالنسبة للدرجات. لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان يخاف على نفسه يخاف. حسبنا الله ونعم الوكيل. المسألة ما مسألة كلام ولا مسألة اتفاق. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال فوجد بالنسبة للدرجات لما خرج قال: خرجنا وخرجنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله السلامة والبصيرة. إن الله لا يراكم. شوف لنا مثلا يقول لهم: لو تكلم البغلات لقلب الناس مني. وبالغة للرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا، ولا الصحابة كانوا يقولون هذا، فلعله من أجل هذه الكلمة عوقب ابتلي. فالإنسان يتحرى الألفاظ التي سبق إليها من أهل الفضل، الكلام الذي عنيه أهل العلم، ما يبالغ ولا يتجاوز الحد. أحرق قول الله. هذا المعمر قتيل. نعم. قال عبد الله بن عمر: لن يدور على نعمة. ما ندري بغلته فدفت أم فكفرت أيضا. أقول نعم سلم. قال عبد الله بن عمر: لن يدور على نعمة. اصبر علي ان نكتب بس في الحاشيه هذا الرجل لا انسى اسمه. خلينا في كلام نهي احمد عن الرواية عن من اجاب في الفتنه. قال أخبرنا كان أحمد لا يرى الكتابة حنا بنصر بن التمار ولا عن أبي معمر ولا عن يحيى بن معين ولا أحد ممن امتحن فأجاب. هذا أخذ عن الإمام أحمد وعد هذا تشددا أنه يترك الكتابة عن قوم ثقات، وترك كتابة الإمام أحمد عنهم تجريح، والإجابة في الفتنة أخذ بالرخصة، والإجابة في الفتنة أخذ بالرخصة فقط من هذا الباب، فيؤخذ يعني عد هذا على الإمام أحمد. نعم. وهؤلاء علماء، وهؤلاء علماء أئمة ما ضعفوا لترك الإمام أحمد للرواية عنهم، من ذلك يحيى بن معين الإمام. نعم. وقال عبد الخالق بن منصور سئل يحيى بن معين عن أبي معمر الكرخي فقال مثل أبي معمر لا يسأل عنه، أنا أعرفه يكتب الحديث. لا مثل أبي معمر يسأل عنه عندك؟ لا عندكم؟ لا أكتبها عندي. أنا أخشى أن يكون الكاتب ما أخذ هذه النسخة إنما هو اجتهد وقال إن النص محرف وأدخل لها هذه من عندي على اسم النص محرف. ما ذكر عندكم في نسخة كذا ولا شيء؟ ليس من عادته أن يشير إلى نسخ؟ ليس من عادته أن يشير إلى نسخ؟ يعني ربما أنه ينظر لأن النص غير مستقيم فأقحم هذه ليستقيم الكلام، ولا الكلام مستقيم بدونها. قال مثل أبي معمر يسأل عنه، يعني استفهام وإنكار، مستنكر على الذي يسأل عن مثل هذا الرجل، إنما يسأل عن المجهول ويسأل عن غير المعروف. أما المعروف بالثقة وهو غلام صغير ينزل بعد ذلك أحد آيات بعد ذلك أحد يقول إيش حال فلان، كان يجي في الزمن هذا يقول مثلا يعني اشترى، يسأل واحد يقول اشترى في الشيخ بن باز رحمه الله، هذا يعني لما يجي واحد يسأل واحدا دون الشيخ بن باز عن الشيخ بن باز. نعم. قال فقال ابن ابي معمر لا يسأل عنه، انا اعرفه لا يسأل عنه، يعني ما عادش تستفهم اذا قلت لا عادش تستفهم، لا يسأل عنه، لا يسأل عنه، انا اعرفه طيب. ايوه لا بأس. معناه يكتب الحديث، معناه انه ملازم لهذا العلم، معناه يأتي عند المشايخ، معناه انها مشغول بعلم الحديث، وكل هذه الفترة ما رأينا عنه الا الخير. والرجل اذا مضى في باب ولم يعرف الا بخير مع استمرار فيه فانه يتقنه، فانه يتقنه. نعم. وقال ابو يعلى المنصوري يكفي ان ابا معمر حدث في منصب وقال لا أي الكرخ أيش لا هذا عبد الخالق المنصور أيش قال عبد الخالق المنصور سوء لا أحد منين ما أدري من القائل هنا لأنه قال أبي يعلى الموصولي يحكي كلام كلام مش مستقيم وقال يعلى يحكي أو يحكى يحكى ممكن. نعم. وقال أبو يعلى الموصولي يحكي عن أبا معمر حدث في الموصل بنحو ألف حديث كثرة، فلما رجع إلى بغداد كتب إليهم في الصحيح من أحاديث كان أخطأ فيها أحسبه قال نحن من 30 و40. وقال عبيد يعني 2000 حديث الوقت في 30 و40 ما احتمل 2000 حديث حزن يحقى الله أعلم، الله أعلم من الذي حكى هذا. قال الخطيب من طريق الحسين بن سعد قال قال لجعفر الخيالي قال يحيى بن معين وذكر ابا معمر لا صلى الله عليه ودعا عليه يعني يدعى عليه لا صلى الله عليه دعاء. قال ذهب الى الرقه تحدث ب5000 حديث اخطا في 3000. قال ولم يحدث ابو معمر حتى مات يحيى بن معين. وقال القضيب لهذا القول نظر ويبعد صحته عند من اعتبر. قال الحافظ رحمه الله قلت الحسين بن فهم قال ابو إذا هذا فيه دليل على أن الحكايات حكايات كلام أئمة الجرح والتعديل قد نحتاج إلى إسنادها إذا دعت الحاجة لذلك. وإلى الأصل أن كلام أئمة الجرح والتعديل نمشيه إذا نقل ذلك إمام عنهم، لكن إذا كان في مثل هذه المكارة نحتاج أن ننظر في إسناده. نعم. قال وقال الذهبي فيما قرأت بفتحه هذه حكاية منكرة. قال ابن قاله ثقة تم. وقال عباس الزوري سئل يحيى عن ابي نعمر وهارون بمعروف فقال ابو نعمر اجل وذكره ابن حبان بالثقات. قال ثقه مامون قال على كل ثقه مامون من ناحيه الجرح والتعديل كلمه مامون ما تفيد معنى ثقه ثبت، ما تفيد هذا المعنى او ثقه متقن او ثقه حافظ فيه يعني. طيب يقول ثقه مامون هات الذي بعده. قال اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري وابو الامام صاحب الصاحب الصحيح قال روى عنه يحيى بن جعفر البيكندي وغيره ذكر رجل عنه ما يدل على انه كان من الصالحين. وقال في التاريخ راى حماد بن زيد أنا روى ذكر ولده عنه ما يدل عن يعني قصة حكايات كان يحدث له كذا كان يجري له كذا، هذه المجموعة تدل على أنه رجل صالح. وقال في التاريخ وإلا لو أنه ذكر كان عابدا صالحا مش محتاج أن يقول ذكر عنه ما يدل، كان يقول كان صالحا هذا يدل على أنه ذكر حكايات له وقائع جرت له. نعم. قال وقال في التاريخ راى حماد بن زيد صاحب حماد مبارك في كلتا يديه اخبرني ذلك اصحابنا يحيى وغيره. وقال في ذات المصافحه من كتاب الاستئذان وصافح حماد بن زيد ابن المبارك في كلتا يديه ووصله في ترجمه عبد الله بن سلمه الفرادي من تاريخه فقال حدثني اصحابنا يحيى وغيره عن ابي قال ليش ابن ما روى عنه؟ ما روى عنه ابنه البخاري ما روى عن ابي. نعم انما في التاريخ ايش؟ نعم الحكاية هذه حكاية مصطفاها من طريق أبيه لكن بنزول أخذ عن أبي بنزول. قال وصفه في ترجمة عبد الله بن سلمة الفرادي من تاريخه فقال حدثني أصحابنا يحيى وغيره عن أبي قال رأيت حماد بن زيد وجاءه ابن مبارك بمكة فصافحه بكلتا يديه. نعم نعم. وذكر ابن حبان الطرف الرابع من الثقات فقال روى عن مالك وحماد بن زيد روى عنه العراقيون. سبحان الله ابن ما وثقه ووثقه ابن حبان. قال فيه صدوق لو ما هي صح ذكر ايش يعني تمييزنا ايش ابنه ذكر انه من الصالحين قرر ابن حبان في الثقات، ولو كان ابنه يعرف عنه شيئا فالأمانة تقتضي أن يبين. دار لكم صدوق ها، وروى عنه أكثر من واحد، دار مصدوق. وجلساؤه يرون أن هذا الوجه خطأ فيراجعونه فلا يرجع، ثقة بحفظه أو ثقة بكتابه. نعم، معناه لا يرجع لقول أحد، ليس عن هوى، ليس المقصود عن هوى وعن أنف وكبر، لا، معناه أنه عنده ثقة في كتابه أو في حفظه فما يأخذ بكلام جلسائه، إلا أن يكلمه رجل وهو عنده ممن يقدمه على نفسه في الحفظ والإتقان فممكن أن يتنازل عن قوله لقول ذاك الرجل. نعم. هذا معناه اهتم لما سمع ان ابن علي يخالفه اعتنى، والا قيل احمد بن زيد لم يأبه ويرى انه يعني اثبت في هذا محمد، لكن لما اخبر ان ابن علي ممن يخالفه فقال يتأكد وينظر، هذا يدل على مكانة ابن علي عند حماد بن سلمة. نعم. قال فقال له الانسان ان ابن علي سيخالفه، فقال فدخل ثم قال فقال القول ما قال اسماعيل. ما شاء الله. نعم. فقال احمد اليه المنتهى من تفهمه للبصر. قال ايضا فاتني مالك فاقلم الله عليه سفيان، وفاتني حماد بن زيد فاقلم الله عليه اسماعيل بن عبيد. هذه الكلمه معناها ان الذي اخلف الله عليه به اما ان يكون اعلى من الذي فاته واما ان يكون على الاقل مثله، اما انه اعلى من الذي فاته او على الاقل مثله، لان لو انه وجد واحدا دونه فايش الفائده؟ اين العوض به اذا كان هو دون الذي سبق؟ اما هذا يكون فلان عوض بفلان فمعنى ذلك انه قد ادرك مثل او اعلى مما فاته او ممن فاته. نعم. يفرق أن يخاف، يفرق أن يخاف ولا يجرؤ أن يبقى على مخالفة ابن علي. هذا ما هو مسألة إن من باب القوة ولا كذا، لا، من باب أنه يرى أنه أضبط وأتقن، وهذا من انصاف اهل العلم، اذا وجد من هو اعلم منه واثبت منه واقعد في العلم سلم له، هذا من انصافهم. نعم. قال الله نشاط في الحديث يوم نشاط، وليس احد يقدم على اسماعيل بن بني. يعني هذه الكلمة يستفاد منها في حدث تاريخي، ينظر في السنة التي نشأ فيها أو التي طلب فيها العلم غندر، ومن كان في ذلك الوقت من الأئمة المشاهير في ذلك الزمان، ومع ذلك يقول غندر كان ما أحد يقدم على ابن علي. نعم. وقال ابن مهر عن يحيى بن معين سأل ثقة معمولا صدوقا مسلما ويعا بقيا، قال قتيبة كانوا يقولون قد بطلوا أربعة، إسماعيل بن علي وعبد الوارث ويزيد بن زريق وهيب. وقال أيضا ابن خالد اجتمع أصحاب أهل البصرة فقال أهل الكوفة لأهل البصرة نحن عندنا إسماعيل وهاتوا من شئتم. عن هذه المذاكرة وهو موجود في جانب أهل البصرة، فقال لا تبعدوا اسماعيل وهاتوا من فيكم من الحفاظ، اما هو فانه يغرب علينا وياتي باشياء ما هي عندنا. هذا مكانه، شوف كيف تراجم الحفاظ المباركين، كيف تراجمهم النيره ما شاء الله. ها. وقال زياد بن ايوب ما رايت بن بني كتابا قط. ايش معنى هذه الكلمه؟ ها؟ معناه كان يحفظ ما يحتاج الى كتاب. وإن كان الكتاب للحافظ أيضا أحوط، يعني اتخاذ الكتاب وإن كان حافظا هذا أولى وأحوط. نعم. وقال زياد بن أيوب ما رأيت ابن حلية كتابا قط، وكان يقال ابن حلية يحفظ الحروف. وقال أبو داود السجستاني ما أحد من المحدثين إلا قد أخطأ إلا إسماعيل بن حلية وذكر ابن المفضل. هو محمول هذه الكلمة على يعني قلة الخطأ، والخطأ كل من يخطئ كل من يخطئ، وهناك أحاديث كثيرة ترد على إسماعيل وعلى غيره، لكن هذه إما أن يكون القائل باعتبار علمه، وإما أن يكون مقصود بذلك أنه نادر جدا الخطأ. وأما الخطأ الذي يخطئ فيه الأئمة الحفاظ فمثل هذا يغتفر. هنا يعد الحروف الأحاديث والكلمات التي فيها لا يزيد عليها حرف واحد، يعرف الحديث كم حرفا، ويعرف أحاديث الشيخ الفلاني كم حديثا، الحرف أيضا يطلق على الحديث برمته كما يقول ابن الصلاح، وقد تلقت الأمة الكتابين بالقبول يعني الصحيحين إلا أحرف يسيرة، فالحرف يقال أي ممكن الحرف يطلق على الحديث برمته، ويطلق ايضا على الكلمة، ويطلق ايضا على الفرق بين الواو والفاء وغير ذلك، فيدل على انه كان يعد الحروف، اي انه ما يأتي بحرف زائد على ما اخذ، ويدل ايضا فيه على انه كان يروي باللفظ، تحرى الرواية باللفظ. نعم. وقال النسائي كان ثقة تختم بالحديث حجة وقد ولى وليا وقد ولي وولي صدقات الفقر وولي الاعداد المظالم في اخر كتاب معروف وعليه الامه. وقال الحديث جعل علي بن حزب ان وليه جدته ام امه، مشهور باسماعيل بن علي وهو اسماعيل بن ابراهيم بن نصر. نعم. وقال يعقوب بن سلمة اسماعيل خمس جدا. قال خالد رحمه الله تعالى قلت كان يقول من قال ابن علي فقد اغتابني. لا حول ولا قوة الا بالله. هو العلماء ينظرون الى ان مثل هذا جائز طالما انه اشتهر ما لم يتكلم بذلك احد على سبيل التنقص. قال ابن المديني وقال ابن المديني لا اقول ان احدا يحدث في الحديث من ابن علي. وقال ايضا جئت عنده ليله فقرا يعني مع انه هذا عنده سمت، عنده سمت ودين. وهكذا يجب ان يكون المحدث يجمع بين العلم وبين السمت وبين السنة، بين العلم والسمت والسنة. نعم. وقال احمد بن سعيد الدائري لا يحيى بن سعيد البصري، هذا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن مهدي، ما شاء الله. وقال علي حدثنا حمادان ان ابن المبارك كان يستجر ويقول لولا خمسه من التجاري السجان وخبير وابن سلمان وابن هليه فيطيرهم فقدم سنه فقيل له قد ولي ابن هليه فالقضاء فلم ياته ولم يصله فركب ابن هليه اليه فلم يرفع فيه راسا فانصرف فلما كان من غد كتب اليه وقع يقول قد كنت منتظرا لرزقك وجئتك فلم تكلمني فما رايته مني فقال ابن مبارك يا ابا هذا الرجل الا ان نكسر له العصا، يعني ان نبين له الحقيقه. ثم كتب اليه يا جاعل العلم له بادئا يصطاد اموال المساكين اكتلت للدنيا ولا تنافيها لجيلة تنفعه بالدين فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء شيء جاهلين اين روايتك فيما مضى عن ابن عم وابن سيرين اين روايتك في صلبها في سجع ابواب السلاطين ان قلت اكرهت فلا باطل جل حمار العلم يصين. فلما وقف على هذه الابيات قام من مجلس القضاء فوضع بساطه الرقيق وقال الله الله ارحم كيدتي فاني لا اقدر على القضاء. قال لعل هذا المجنون قضاء. ثم اعتاه فرجع اليه ابن المبارك بالصره قيل ان ابن المبارك انما كتب اليه في هذه الابيات لما ولي صدقات البصر وهو الصحيح. قال ابراهيم الحربي دخل ابن عبيده على الامين فحكى قصه فيها ان اسماعيل راى حديث تزيد البقره وال عمران كانهما غمامتان يحاجان عن صاحبهما فقيل له الهما رسالان؟ قال نعم. فكيف تكلم؟ فكنه عليه انه يقول القران مخلوق وهو لم يقله وانما غلط. فقال للامين انا تائب الى الله. وقال علي بن خشرم شوف اهل البدع جالسين ينتظرون اي دل اعوذ بالله عشان نوع على لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. وقال علي بن خشرم قلت لوكيع رايت ابن عليه كذب النبي حتى يحمل على الحمار يحتاج من يرده، يعني يكاد يطيح يحتاج من يمسك به لا يشور بالنبي. وقال علي بن خشرم قلت لوكيع رايت ابن عليه كذب النبي حتى يحمل على الحمار يحتاج من يرده. فقال وكيع اذا رايت المصري يشرب المريض فاتهمه واذا رايت الكوفي يشعره فلا تتهمه. قلت وكيف لا؟ قال الكوفي يشعره تدينه والمصري يشعره تدينه. على كل ان صحت هذه القصه فهذا محمول ايضا على انه كان يتدين بذلك ويتاول رحمه الله. نعم. وقال المنصر بن زياد سألت أحمد بن حنبل عن سعيد بن أبي نعم. أدري ما بصر له ويتركه تدينا هو يقول لك يفعله لأنه يشربه حتى يكاد يسقط عن الحمار. لا لا يحمل على أنه تأول وتأول ويرى رأي أهل الكوفة يرى رأيهم. أدري إيش نقول يعني أنه يعمله يعني ضعفا ومروقا. نعم. قال قال قوله بن زياد سألت أحمد بن حنبل عن وهيب بن إلي قال وهيب أحب إلي ما زال بن علي مطيعا من الكلام الذي تكلم فيه إلى أن مات قلت أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس قال بلى إلى أن مات وكان ما ينزل يحسد بالشفاعات وكان منذ سلمة الخزاعي. عندك ايش يحدث ولا هذا حديث؟ قال قلت أليس قد رجع وكان على رؤوس الناس قال بلى إلى أن قال وكان لا ينصر يحدث بالشفاعات وكان منذ سلمة الخزاعي يحدث مرة فسبقه لسان فقال حسبنا إسماعيل بن علي ثم قال لا ولا كرامة بل أردت زهيرا ثم قال هو أفضل من منصور بن سلمة الخزاع. نعم. ثم قال ليس نصارى وهو أفضل من زهير الذي أيضا أراده. نعم هذا من التجاوز. نعم. هذا يدلكم على انه ما من امام وما من رجل صالح الا يجد من يتجرع عليه لكن ما يضره انما يضر نفسه. نعم. قال بلى الا انه طب الا انه قال طيب قال بلى ايش بعد عندك وكان لا ينصف ما احتمل ما ادري انت عندك مضبوطة هكذا ما ندري ما نعم قال ثم قال ليس من قارب الذنب كمن لم يقارب انا والله اكتسبت ابن عليه قال في الخط الذهبي هذا من الجرح المغلول أن لا يقبل هذا منه. نعم. قال عبد الصمد بن جيد مرزويا سمعت ابن عليه يقول القران كلام الله غير مخلوق وذكره من حبان الاستغفار. أن هذا لا ثقة حافظ وهذا الطعن لا يلتفت إليه. ها؟ بس. رحمه الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع أن أباه فيه ضعف أيضا إبراهيم بن مهاجر ضعيف ويقول لك أبوه أقوى منه. عندكم التقريب؟ في من؟ في إبراهيم بن مهاجر. أيوة يعني فيه ضعف أيضا إبراهيم نفسه فيه ضعف وأبوه أقوى منه. نعم. قال وقال ابن البخاري في حديثه نظر في حديثه نظر تختلف عن قول البخاري فيه نظر فيه نظر تهمة على غالب الأحوال من البخاري، إذا قال فيه نظر فهي اتهام منه للراوي، أما في حديثه نظر حالا يكون لانقطاعه في صحة عدم صحته إليه في علة أخرى غير التهمة هي الرواية أو في الدين. نعم. قال البخاري في حديثه نظر، وقال النسائي صحيح، قال الحافظ رحمه الله وقلت وقال نعم، وقال أبو حاتم نعم، وقال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه، وقال أبي ليس بقوي يكتب حديثه، مقصود يعني يكتب الحديث جملة مستأنفة، ليس بقوي هذا جملة مستقلة، يكتب حديث جملة مستقلة أيضا مستأنفة، أي هو ليس بقوي ولكن حديثه يكتب ولا يهدر، وليس المراد ليس بقوي يكتب حديثه على سبيل الوصف والنعت أنه ليس بالقوي الذي يكتب حديثه، لا ليس هذا المراد، المراد وإن كان يعني الأمر الاحتمال هذا ليس بالبعيد لكن ليس بذاك الظاهر، ظهر أنه ليس بقوي، ومع أنه ليس بقوي فهو يكتب حديثه، وكلمة تكتب حديثه عند المحدثين هي تساوي معنى ليس بقوي، هي تساوي معنى ليس بقوي، يكتب حديثه للاستشهاد والاعتبار، فلا هو بالحجة الذي يحتج بحديثه، وإن كان الذي يحتج بحديثه يكتب حديثه أو لا يكتب الثقة يكتب حديثه أم لا، لكن في الاصطلاح ما يقال يكتب حديثه للثقة، قال يكتب حديثه لمن يريد الناس أن يعرضوا عن حديثه ويريد الناس أن يتركوا حديثه وأن يهدروا ويسقطوه، فيقال يكتب حديثه اكتبوه على سبيل الاعتبار عسى أن تجدوا ما يقويه لا على أنه حجة بذاته، فلا يهدر ولا يحتج به إنما يكتب، وإن كان حديثه الثقة يكتب، وإن كان حديث الكذاب أيضا يكتب، لماذا يكتب حديث الكذاب؟ يكتب حديث الكذاب من أجل أن يعرض ويعني يحذر منه، ومع أنه في الاصطلاح لا تكتبوا حديث فلان، لكن الذين يكتبون من باب التحذير، فالمسألة الاصطلاحية ليست لغوية. نعم. قال وقال الذي سألت وكان يرد عنه فقال ضعيف ضعيف، يعني ضعيف ضعيف، تكرار هذا اللفظ يؤدي إلى تأكيده، التكرار يؤدي إلى التأكيد أو يفيد التأكيد، ضعيف ضعيف، وهذه يكثر منها ابن المديني رحمه الله في حيز المتروكين، يقول في الرجل ضعيف ضعيف على انه متروك، يكثر من هذا ابو الحسن علي بن المدينة رحمه الله. نعم. فقال ابو داود ايش؟ قال ابو داود ضعيف ضعيف انا لا اكتب حديثا، هذا ذكره هنا على سبيل الترك. نعم. قال ابن داود ضعيف، قال البخاري في صحيح الاوسط سمع منه ابراهيم عنده عجائز. احسنت، انا عندي هنا سمع منه ابراهيم عجائز، وتكلمت انا على هذا في الحاشيه، قلت الذي في التاريخ الصغير سمع منه ابو نعيم عنده عجائز، هذا فقلت من المحتمل ان كلمه ابو نعيم تصحفت الى ابراهيم، لاني لم ارى في تلامذتي من اسمه ابراهيم، انما ابراهيم ابوه شيخه. نعم. هذا نعم. سمع منه أبو نعيم العجائب، وإذا كان أبو نعيم ثقة وسمع العجائب فالعجائب من من؟ من هذا. نعم. قولك أنا فاحش الخطر يبين لك أن من تركه لا من قبل الطعن في الدين، إنما من قبل يعني تخليص شديد في الحفظ، كان فاحش الخطأ. نعم. هذا ايش ضعيف هذا والله؟ قال ضعيف؟ طيب الى هنا وبارك الله فيك. تفضل. قال عنه عمرو بن حارث